بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المنظومة أصلها 100 كتاب تقريبا، لأن يعني هي منظومة أصل جمع الجوامع، وجمع الجوامع أخذ من قارن 100 كتاب، فنظمها مع زيادات زادها، وهي في الأصل موضوع على مذهب المالك، ولكن أصول العلماء متقاربة، أصول العلماء متقاربة في هذا، فيستفيد منها كل من يعني ينتمي إلى مذهب من المذاهب الأربعة. وأما من قال أن ما تصح إلا لمن يدرس المذهب المالك، هذا ليس بصحيح. فيقول الناظم رحمه الله وإياه: الحمد لله، يقول عبد الله وهو ارتسم. هنا ذكر في هذا السطر أو ابتدى هذا النظم بالتعريف بنفسه، فقال: يقول عبد الله وهو، يعني عبد الله اسمه، وهو أرجع الضمير باعتبار الاسم. يقول عبد الله وهو ارتسم، ارتسم بمعنى ثبت، ارتسم معناه في اللغة العربية ثبت، وتأتي معنى كبر. إذن قول يقول عبد الله هذا اسمه، وهو ارتسم سما له، سما حال، وهي لغة في الاسم، سما وهي مثلثة، سما وسما وسما، والاسم فيه لغات، وقد ذكر ابن بون في قوله: وثلث الهمزة واحذف واقصرا، مثلث السين سمات اذكرا. وثلث الهمزة اسم اسم اسم، واحذف الهمزة مع التثليث، سم سم سم. وثلث الهمزة واحذف واقصرا، يعني مع الحذف كذلك تقصر. سمات اذكرا، وقال سمات، أو قال سمات اذكرا، يعني كان يقول هي أفصحها سمات. إذن يقول عبد الله وهو ارتسم سما له والعلوي المنتمى، بعد أن ذكر اسمه ذكر نسبته وأنه ينتسب إلى علي، ونسبته والناس مؤتمنون على أنسابهم كما قيل، ولكن نسبته للتقوى والصلاح والعلم هي أعظم نسبة، هي أعظم نسبة. وقوله المنتمى، الظاهر أن ألف المنتمى الظاهر أنه عوض عن الضمير، أل تأتي أحيانا عوض عن الضمير، يعني العلوي منتمى، العلوي منتمى. وهذا هو المشهور عند الكوفيين، أن أل تأتي نيابة، يعني بدل الضمير نأتي بأل، وهذا موجود في القرآن عند هؤلاء، أل تأتي نيابة عن الضمير، وهم مذهب الكوفيين وجماعة من البصريين، والأكثر البصريين على المنع، وهو الذي قد ذكره مالك في كتابه الفوائد، كتابه كذلك التسهيل، تسهيل الفوائد، وفي شرحه. هذا الذي عليه المحققون، على أنه يجوز نيابة أل عن الضمير، وقد جاء في القرآن، وتوارد أهل العلم على التمثيل بقوله تعالى: فإن الجنة هي المأوى، أي مأواه، نابة أل التي في المأوى، فإن الجنة هي المأوى، أي فالجنة مأواه، لابد من ضمير هنا. وجعلوا كذلك منها قول الله في سورة صاد: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، يعني أبوابها، يعني أبوابها نائبة عن الضمير، نائبة عن الضمير. فهنا جنات عدن مفتحة لهم، وهنا العلوي المنتمى، يعني العلوي منتمى، يعني نسبته. والمنتمى اسم مفعول من انتمى، اسم مفعول من انتمى. إذن يقول عبد الله وارتسم سما له والعلوي منتمى، الحمد لله، يقول الحمد لله، هذه جملة محل نصب مقول القول، لأن القول ينصب الجملة بمحل، وكما سيأتينا إن شاء الله أن الإعراب إما لفظي أو تقديري أو محلي، هذه لا بد أن تعرفها. الإعراب إما لفظي أو محلي أو تقديري، وقد اجتمعت هذه الأشياء وهذه من الطرائف في قول ابن مالك أحمد ربي، فيها أنواع الإعراب. قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي، أحمد ربي، هذه فيها أنواع الإعراب. الإعراب اللفظي يعني الملحوظ فيه، أحمد فعل مضارع مرفوع بالضمة. الإعراب التقديري في ماذا؟ في رب. ما هو الإعراب التقديري؟ الفرق بين الإعراب التقديري والمحلي أن الإعراب التقديري يكون في آخر الحرف، يعني يكون التقدير سببه آخر الحرف، واضح؟ مثل مثلا رمى، رمى مبني على الفتح ماذا؟ المقدر. ربي في إعراب تقديري، يعني لو قلت اعرب لي ربي، احمد ربي، احمد فعل مضارع، رب مفعول به منصوب وعلامه نصبه فتحه مقدره على الكسره، منع منها اشتغال المحل بحركه المناسبه لاجل الياء، لاجل الياء، اي مناسبه الكسره لاجل الياء. والياء ورب مضاف، والياء مضاف اليه، اعراب محلي في محل، لأن الضمير مبني في محل جر بالإضافة، فهذا هو. فهنا يقول عبد الله ورسوله ثم العلوي، ما الذي جر لهذا قوله أحمد؟ الحمد لله الذي لما تعرف باسمه حمد أو حمد ربه على ما يسر له من هذا النظم. والحمد كما يقولون بينه وبين الشكر نسبة عموم وخصوص من وجه. أنشدنا شيخنا أحمد محمد الشنقيطي رحمه الله أحمد أبياتا لبعض علمائهم، أظنه قال ونسبة العموم والخصوص من وجه، ونسبة العموم والخصوص من للحمد، ونسبة العموم والخصوص من وجه للحمد والشكر تعم. فالحمد للثناء مطلقا بدا، كان جزاء نعمة أو ابتداء، والشكر ما كان جزاء للنعم. الحمد من ذا الوجه وحده الأعم، والشكر يأتي عند كل شارح بالقلب واللسان والجوارح. والحمد باللسان لا غير أسم، فالشكر من ذا الوجه وحده الأعم. ما معنى هذا؟ نقول ونسبة العموم، نسبة العموم والخصوص ما هي؟ أن يجتمع الشيئان أو الأشياء في أشياء يشتركون أو يشتركان في أشياء وينفرد أحدهما بشيء دون الآخر. فالحمد باللسان لا يكون إلا باللسان، والشكر يكون أفادتكم النعماء، النعماء مني ثلاثة يدي ولساني، أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. والحمد والشكر يكون في جانب النعمة، والحمد في جانب النعمة وغير النعمة. فإذا من ناحية من ناحية السبب يكون الحمد أعم من الشكر، نعم، ومن ناحية المتعلق أخص لأنه باللسان. الحمد من ناحية السبب أعم لأنه يكون في جانب النعمة وغير النعمة، لأن الله محمود على الدوام. ولكن الحمد لا يكون إلا، ما تحمد الشيء بجوارح بيدك، تحمده بلسانك. الشكر يكون في جانب النعمة، إذا حصلت نعمة شكرت، ويكون في الأشياء الثلاثة التي ذكرناها، في اللسان وفي الجنان وفي الأركان، فهو من هذا الوجه أعم. ونسبة العموم والخصوص من وجه فقط للحمد والشكر تعم. فالحمد للثناء مطلقا بدا، كان جزاء نعمة أو ابتداء من دون حصول نعمة، والشكر ما كان جزاء للنعم. فالحمد من ذا الوجه وحده العم، والشكر يأتي عند كل شارح بالقلب واللسان والجوارح. فالحمد باللسان، فهنا كنا الآن الحمد، والحمد باللسان لا غير وسم. فالشكر من ذا الوجه وحده الأعم، لأن يكون في اللسان وبغير اللسان. إذن الحمد يقول الحمد لله الذي أفاض، الذي الحمد لله الذي، هذا الذي صفة للحمد، الذي أفاض. يقولون مادة فيض فيها السعة والكثرة، فاض الشيء معنى كثرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الساعة أنه يفيض المال يعني يكثر. مهفهفة يعني يقول غير مفاضة، هذا امرؤ القيس، ترائبها مصقولة كالسجنجلي. مفاضة مهفهفة غير مفاضة، يعني يمدح هذه العشيقة بأنها ليس لها بطن كبير، غير مفاضة يعني ضخمة البطن وكثرة اللحم، من فاض الشيء. إذن هنا قال الحمد لله الذي أفاض، يعني أحمد الله تبارك وتعالى على ما أفاض علينا من الخير. من ماذا؟ من الجدى. الجدى والجدوى بمعنى العطاء. وكأنه يشير الناظم رحمه الله إلى زمن الفترة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، وقد جاء في حديث عياض بن حمار المجاشعي في مسلم الطويل أن الله نظر إلى الخلق فمقتهم عربهم وعجهم إلا بقام كتاب وقال إني مبتليك ومبتل بك. فكأنه يشير إلى هذا، ولا شك أنه من الخير الذي أحدثه الله في الخلق بفضله وجوده، وأرسلناك إلى رحمة العالمين. الحمد لله الذي أفاض أو على ما فاض من الجدى الذي دهورا. دهورا ظرف، لأنه بمعنى في، لأن الظر علامة بمعنى في. صمت يوم الخميس أي في يوم الخميس. من الجدى الذي دهورا أي في دهور، وهو جمع دهر. غاض أي نقص، وغيض الماء، وما تغيض الأرحام وما تزداد. ومن بداعة التفسير في كتاب الله أن يأتي أن تفسر أحد اللفظتين الأخرى بمقابلها. ها؟ تذكر بمقابلة. نعم، هنا وما تغيض الأرحام وما تزداد، شو يصير معنى تغيض؟ تنقص، بدليل تزداد. ها؟ الذي دهورا غاضة، الذي دهورا غاضة يعني نقص، غاضة مع نقص. ومن قوله تعالى وغيض الماء يعني نقص. من الجد الذي دهورا غاضة. ثم قال وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولة، أي وأحمد الله، كان هنا في عادل الحمد، أي وأحمد الله الذي جعل الفروع والأصول. وفي هذا البيت براعة استهلال عند علماء البلاغة. ما هي براعة الاستهلال؟ هي أن يذكر المؤلف في أول مؤلفه سواء كان نظما أو نثرا ما يشير إلى مقصوده، وهذه ينبغي أن استخدمها الخطيب في يوم الجمعة. يذكر شيء يوحي للجماعة أنه سيتكلم عن مثلا عن الصلاة، عن الصوم، عن هذه تسمى براعة الاستهلال. هنا قال وجعل، أي أحمد الله أن جعل الفروع، والفرع حكم الشرعي قد تعلق كما سيذكر بصفة الفعل كندب مطلقة، فالفروع يقصد الأحكام الشرعية. والأصول يعني كان يقول هذا المؤلف في علم الأصول الذي المراد منه القواعد التي تستنبط منها الأحكام الشرعية الفرعية، هذه براعة استهلال. وجعل الفروع والأصول لمن يروم، أي يقصد ويطلب. من رام يروم، فعلى هذا تكون ألف رام أصلها واو بالميزان الصرفي، لأن الفعل المضارع يرجع الألف لأصلها، لأن يأتي إن شاء الله في الصرف أن الألف ما تكون أصلية في اللغة العربية أبدا. الألف يقول لا تكون أصلية، وكذلك لا تأتي الألف اللينة إلا ساكنة وقبل فتح. ألف اللينة ليست التي عليها همز سأل، هذه همز. فالألف اللينة لا تكون أصلية أبدا، إما منقلبة عن واو أو منقلبة عن ياء. فهنا وجعل الفروع والأصول لمن يروم أن يطلب، رام بمعنى طلب، لمن يروم نيلها يعني الحصول عليها. والنيل المشهور عند العلماء أن أصل ألفه ياء، حينما تقول نالا ولا ينالون من عدو نيلا، المشهور عند أهل العلم أن حينما تقول نالا أن أصل ألف ياء. وذهب الأزهري عند هذه لا يذكره، وما ينالون من نيلا عدو نيلا قال أصلها واو، فربما وأحيانا تكون واوية يائية. فعلى قول الأزهري أصل نيل، لا أصله نيول نيول نيول. فقلبت الواو ياء فقيل نيل ثم خففت، وما نيل فقيل نيل. فالمقصود أنه المشهور عند أهل العلم أن نال الأصل ألف هذه لا ياء، لمن يروم نيلها محصولا، محصولا يعني في القلوب حفظا وفي الكتب في المسطور. ومحصول يقول أهل العلم محصول هذه من المصادر القليلة اللي جاءت على وزن مفعول، محلوفكم مجلودكم معقول مصادر يزنها مفعول، كذلك المعسول والمحصول فأصليتا أيها النبيل. كذاك أيضا الميسور وكذلك المعسور، الميسور والمعسور والمحصور والمجلود هذه مصادر وزنتها مفعول، وهذا على القليل. لمن يروم نيلها محصولا، هذه تقريبا هذه الأبيات نكتفي بها.